سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. يشهد عن أمجادك ماضي وحاضر مجدك في الأكوان، حتى تاريخ الأرض العادي صانع صفحات بسلطان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. شاول من خلاه يتكلم يعلن درك بالإيمان، والسامرية الخطية تسلم وتبشر بيسوع حنان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. صوتك حرك إيد الموت، قلت لعازر أخرج قام، حتى إن كان الموت له صوت صوتك يدي القلب أمان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. انت يا يسوع رب الأرباب، ترضى تكون في صورة إنسان، رب المجد الله الآب، عمانوئيل أعظم إعلان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسمي كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان.